بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع تفسير هذه الآيات من سورة الزمر، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. اعملوا على منازلكم، على تؤدتكم، على مكانتكم، على ما تعتقدون في أنفسكم من القوة والشدة والتمكن في الأرض والإمساك بأزمتها وبنواصيها، هذا الذي تتوهمونه في أنفسكم. اجتهدوا في أنواع مكركم وكيدكم، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فإني عامل أيضا في تقرير ديني والسعي في نشره بين الناس والسعي في التمكين له في الأرض وفي استفاضة البلاغ بحقائقه عقائد وشرائع وأخلاق. وسوف تعلمون لمن تكون العقبة، من تكون له عاقبة الدار. سوف تعلمون أن العذاب والخزي في الدنيا هل يصيبنا أم يصيبكم، بل سيصيبكم حتما وقطعا ما لم توفقوا إلى توبة قبل الممات، عندما يحل عليكم العذاب المقيم إن استدمتم ما أنتم عليه من الباطل والضلال والشرود والإباق على الله جل جلاله. يحل عليكم العذاب المقيم في الدنيا وفي الآخرة. كأن الله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، قل لمشركي قومك الذين اتخذوا الأوثان والأصنام آلهة يعبدونها من دون الله وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وجعلوا لله أندادا يعبدونها ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا واستبوا كتاب الله واتخذوه وراءهم ظهريا ثم رموك بما رموك به من الأباطيل والأكاذيب والأراجيف. قل لهم: اعملوا على تمكنكم من العمل فإني عامل. وسوف تعلمون إذا جاء بأس الله من المحق منا ومن المبطل، من الرشيد منا ومن الغوي. اعملوا على طريقكم على حالكم، إني ماض في طريقي مستمر على حالي، لا أميل ولا أخاف ولا أقلق. لعلك إن جادلتني ما رددتني، فخذني بحالي لن أغير حاليا، فخذ ما ترى أو دع وعجل، فإنما رسولي رسولي والكتاب كتابيا. وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. لقد قضي الأمر بعد أن عرضت حقائق الإيمان والتوحيد التي نطقت بها الفطرة وشهد بها الوجود، واجتمعت جميعا على أن الله هو خالق السماوات والأرض، القاهر فوق السماوات والأرض، صاحب هذه الدعوة التي يحملها رسله ويتولاها الدعاة إليه جل جلاله. فمن ذا الذي يملك لرسله أو لدعاته شيئا؟ من ذا الذي يملك أن يدفع عنهم ضرا أو أن يمسك عنهم رحمة؟ إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ فالأمر كله لله، فماذا يخشون وماذا يرجون عند غير الله جل جلاله؟ وبالمناسبة اعملوا على مكانتكم، هذا تهديد، هذا ليس تسويغا لهم أن يكفروا بالله كما يشاءون وأن يشركوا بالله كما يشتهون. هذا تهديد، كما قال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فقوله تعالى اعملوا ما شئتم ليس تسويغا للفواحش والكفر والضلال والمنكرات، هذا أمر تهديد: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. كما قال تعالى أيضا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس تسويغا للشرك، ليس إباحة للكفر. لقد قال بعدها: إن اعتدنا كافين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. لأن الأمر قد يأتي على سبيل التهديد وقد يأتي على سبيل الإهانة. ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. لقد وضح الأمر وتعين الطريق، لم يعد هناك مجال لجدال أو محال. وبالمناسبة اعملوا على مكانتكم، تكررت في القرآن في عدة مواضع، ليس في سورة الزمر فقط، لقد وردت في سورة الأنعام: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سورة هود، ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سورة هود أيضا، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، ثم في الزمر. فقد وردت في الأنعام مرة، وفي هود مرتين، وفي الزمر مرة، تكررت اعملوا على مكانتكم في القرآن كما ترون 4 مرات. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم قال تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. القرآن منزل من عند الله جل جلاله. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فمن اهتدى فلنفسه، فمن اهتدى في نفسه. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس، لجميع الناس العرب والعجم. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث نبينا إلى الناس عامة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. القرآن ليس خطابا للعرب وحدهم، وليس تكليفا للناطقين باللغة العربية فحسب. القرآن الإسلام خطاب الله للبشرية بأكملها، من أقصاها إلى أقصاها، منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. والعالم أمامه قسمان: أمة دعوة، العالم كله. أمة إجابة، الذين آمنوا بالله ورسوله، الذين اتبعوا الرسول النبي الأمي، الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. الناس في هذه القارة، في الولايات المتحدة جزء من أمة، الأمريكان جزء من أمة محمد، أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الأوروبيون جزء من أمة محمد أرسل إليهم، أي جزء من أمة الدعوة، لكن المسلمين هم أمة الإجابة. فتعبير الأمة ينتظم فريقين من الناس، ينتظم أمة الإجابة الذين آمنوا بالله ورسوله وانخلعوا من كل دين يخالف دين الإسلام، وأمة الدعوة بقية العالم هم رصيد دعوة، احتياطي دعوة، ينبغي أن يتوجه الخطاب إليهم بشرائع الإسلام وبعقائده. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه، أن يعود نفع ذلك إلى نفسه يرجع إليها. من اهتدى فلنفسه، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، ومن ضل فإنما يضل عليها، أي وبال ذلك على نفسه، وبال ذلك على نفسه، وسيجد مغبة ذلك يوم القيامة فضلا عما يعجل له به من قوارع في الحياة الدنيا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل، أي أنت نذير لست بموكل أن يهتدوا، عليك البلاغ وعلى ربك الحساب. يبقى من اهتدى في نفسه، أي من عمل بما في الكتاب الذي أنزلناه إليك واتبعه، فإنما عمل بذلك لنفسه، وإياها بغى الخير لا غيرها، لأنه أكسبها رضا الله والفوز بجنته والنجاة من ناره. ومن جار عن الكتاب الذي أنزلناه إليك والبيان الذي بيناه لك فضل عن قصد المحجة وزاغ عن سواء السبيل، فإنما يجور على نفسه، يسوق إليها العطب والهلاك بما يكسبها من سخط الله وأليم عقابه والخزي الدائم. وما أنت عليهم بوكيل، أي أنت يا محمد على من أرسلتك إليه من الناس لست برقيب تراقب أعمالهم وتحفظ عليهم أفعالهم، لست بموكل على هذا، إن عليك إلا البلاغ. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير. يعني نحن عندما نخطب في المساجد أو نقدم فيها مواعظ نعز لا نملك إلا الكلمة، هل نحن نراقب الناس ونمضي خلفهم لنتجسس عليهم لنعرف هل اتبعوا قولنا هل خالفوا؟ ليست قضيتنا. وما أنت عليهم بوكيل، لست برقيب ترقب أعمالهم وتحفظ عليهم أفعالهم وتحصي عليهم ما يقولون وما يفعلون، إنما أنت رسول، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وورد في بيان معنى بوكيل أي بحفيظ. يبقى الآية بإيجاز، إنا أنزل معناها بإيجاز، إنا أنزلنا عليك القرآن بالحق هداية للعالم أجمع إلى طريق الرشاد. من اهتدى بنوره، من عمل بما فيه، من استقام على نهجه، فنفع ذلك يعود على نفسه. ومن ضل بعدما تبين له الهدى فإنما يعود ضرر ذلك على نفسه، ولن يضر الله شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك من ملكي في ملكي شيئا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيها لكم، فمن ويد خيرا فليحمد الله، ومن ويد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. وما أنت عليهم بوكيل، تحفظ أعمالهم، تحاسبهم عليها، تجبرهم على ما تشاء، لا، ما عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أختم بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ليس معنى هذا السلبية والأنانية وتجاهل شيوع المنكرات، لا، أؤمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. اهتديت في نفسك فاستقمت على الحق ثم أمرت ونهيت، لست مكلفا بأن يلتزم المأمور بما أمرته به أو أن ينتهي المنهي عما نهيته عنه، أنت مكلف بما هو عليك، إن عليك إلا البلاغ. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا استقمتم على الحق وأمرتم به ودعوتم إليه وأنكرتم على من خالف فقد برئتم بذلك وسلمتم بذلك، فمن أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. ابن مسعود سمع رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال: بل هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. سيأتي على الناس زمان يرون منكرات لا يستطيعون لها تغييرا لا بأيديهم وربما ولا بألسنتهم. في بعض المواقع الآن، في بعض الأماكن الآن، الكلمة مجرمة، الكلمة مصادرة، الكلمة ثمنها فادح. فإن عجزت أن تقول الحق فلا تقل باطلا، إن عجزت أن تصدع بالحق فأدنى ما يقبل منك أن تمسك عليك لسانك وأن لا تقول باطلا. فمن صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي حوضي يوم القيامة. ابن مسعود مرة أخرى عندما سمع من يقول هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، استشرف زمانا لا يستطيع فيه بعض الناس وهم يرون منكرات حتى تغيرها باللسان، فقال: بل هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. فالحد الأدنى الذي ليس وراءه من الإيمان حبة خردل أن تحافظ على سلامة قلبك وعلى سلامة معتقدك، أن تعرف المعروف وأن تنكر المنكر، أن تحب الخير وأن تكره الشر، أن تحب الحق وأن تكره الباطل، أن يرى الله من قلبك أنك كاره لما شاع من منكرات، وأن يرى الله في وجهك أنه متمعر لما يدور من حولك من فواحش ومخازي. فلأنه لا سلطان على ما في القلوب إلا لعلام الغيوب. أما التغيير باللسان وباليد مناطه القدرة، قد تكون قادرا في حال وقد تكون عاجزا في حال أخرى. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني الذي ليس وراءه من الإيمان حبة خردل. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإن أردت فتنة بقوم فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مفرطين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.